أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمن وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. عفو الله عنك. لا يخبر تعالى عن المشركين أنه تعالى إذا نسخ بعض الآيات وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر يعني مفتئ إن هذا كذب وافتراء. وهم يقولون ذلك في الناسخ والمنسوخ والأول والآخر، لكن يجعلون في النسخ يتخذون من النسخ شبهة لدعوى الافتراء، مثل ما يشبه هذا قوله تعالى عن الكفار والمنافقين في شأن القبلة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس وجبريل وهو روح الله نزل به الروح الأمين. روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وبشرى. روح نزل بالآية الأولى والثانية كلها تنزيل من الله وبعلم من الله. قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يعني وفي هذا التبديل وفي هذا النسخ والإحكام تثبيت لقلوب المؤمنين. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون، أيضا من مقولات أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، من طعنهم على الرسول عليه الصلاة والسلام وطعنهم فيما جاء به، يزعمون أن الرسول يعلمه بشر، يعلمه هذا الكلام. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يذكر في التفسير أنهم يقول يعلمه فلان، رجل أعجمي كان يقيم بمكة وهو ولسانه أعجمي، قال الله لسان الذي يلحدون إليه، يعني لغة الذي يعنونه ويميلون إليه يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، إيش بعدها؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن من عقوبات الله للمكذبين أن يخذلهم فلا يهديهم، أن يخذلهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالذين لا يؤمنون بآيات الله هم أهل الكذب والافتراء، هم الذين يفترون على الله، يكذبون بآيات الله ويكذبون على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته؟ ثم قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني من أظهر الكفر وتكلم بالكفر من بعد إيمانه يعني فهو كافر، إلا من أكره وقلبه مطمئن. فمن أظهر الكفر بقول أو فعل فهو كافر، إلا من أكره على ذلك القول أو الفعل وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا لا يكون كافرا لأنه معذور بالإكراه، معذور بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو على إيمانه. وإنما أظهر ما أظهر إكراها وضرورة، ولكن الذي يكفر هو الذي تكلم بالكفر اختيارا، فمن يتكلم أو يفعل الكفر اختيارا فهو الذي شرح صدره بالإيمان. لكن من شرح بالكفر صدره فعليهم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدره، من انشرح صدره بالكفر، وذلك من يتكلم بالكفر اختيارا، فمن تكلم بالكفر أو فعل الكفر اختيارا فقد انشرح صدره بالكفر. لولا انشراح صدره بالكفر ما تكلم به لأنه لم يكره. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآيات. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآيات، يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم، وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته، فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول وبما جاء به وقالوا إنما أنت مفتر. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه. ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به، فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به. إيش؟ فإن القدح في الشيء

لا يهديهم الله حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم ولهم في الآخرة عذاب أليم. إنما يفتري الكذب أي إنما يصدر افتراء الكذب إنما يفتري الكذب أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات أولئك هم الكاذبون أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم أولى بأن يطلق من غيرهم يعني بمعنى أن يصدر يعني يصدر إطلاقه أولى أن يطلق أولى أن يطلق سقطت عليهم إيش؟ يمكن سقطت عليهم أو نحوها أن يطلق عليهم من غيرهم أولى أن يطلق أولى أن أولى إيش؟ إيش أن يطلق؟ من غيره يطلق عليه يمكن مثل ما قال يعني هؤلاء المفترون أولى أن يوصفون بالكذب وأحق أن يطلق عليه جيد أولى أن يطلق عندك أن يطلق من غيرهم نعم إلى تمام جيد أن يطلق عليهم أولى هؤلاء المفترون أحق أن يطلق عليهم اسم الكذب هم المفترون أولئك هم الكاذبون نعم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم فله تعالى الحمد. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآيات يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر بالله من بعد إيمانه فعمي بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء ولهم عذاب عظيم أي في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا وذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة حيث ارتدوا وين الجملة وين سم وين إلا من أكره سقطت ما لم يتكلم إيش أقول ما تكلم عليها لا هذه صعبة هذه ساقطة أجيب النسخ اللي ما عندكم ما فيها تعليق ها الإلكترونية هي البلاء فيها وغير الإلكترونية ما فيه كل الإلكترونية اللي معكم ها في طبع في أكثر من نسخة